نعم. ضيف حديث Oh. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون

يوم ترون ما تفعل كل وتزودها شوية. الله الله. تزود الصبر في المشي. راح يفتح عليك. تفضل يا سيدي. الله يكرمك ويفتح عليك ربنا. يا يا رب. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوم ترون ما فإذا وهبت وأنبتت طيب الكلم آيات بينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي المقيم بطاروط مركز زقازيق بمحافظة الشرقية وقام بالهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة محمد عبد السلام وأولاده والمقيم بكفر يوسف سلامة كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل بخالص الشكر إلى كل من واساهم في هذا العزاء وإلى معالي المستشار أحمد دياب وإلى صاحب الخلق الرفيع الأستاذ السيد نحلة وإلى الأستاذ عوض الله خليفة والأستاذ ميزي عبد العاطي وإلى الأستاذ هاني عبده وإلى معالي المستشار السيد ثروت وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحماته وشكر الله مسعاكم جميعا.